لا ضروري تقرب وتعظيم ضروري. لو قصد الإكرام إكرام الضيف مثلا أو إكرام أبيه أو أمه أو ما أشبه ذلك فهذا ليس شركا. لا ما ذبح لله ما نواه عبادة نواه إكرام لهذا الرجل. ما أبي الذبح إما أكبر وإما ليس بشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.